تفسير الآية 102 من سورة هود، يقول تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أي وهكذا دائما يكون عقاب وعذاب ربك المفاجئ السريع القوي يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، إذا عاقب أهالي القرى وهي مصرة على أن تكون ظالمة تتعس ذاتها ومن حولها في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. وفيه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: إن أخذه أليم شديد، أي هذا مزيد من التهديد والتحذير من الظلم، أي إن عذاب الله حتما موجع مهين متعس لا يوصف، شديد عظيم في إيلامه للظالمين.